ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا مع القرآن. أيها الأخوة الكرام، فيما خلا من الوقت استمعتم إلى هذه الفقرة ضمن برنامج مع القرآن من تلاوة الحرمين، وقد كانت التلاوة من سورة النساء، وقد تلاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني. في الآيات قوانين المعاملة مع النساء في حالتي الاستقامة والانحراف من كلا الزوجين ومعاشرتهن والمصالحة معهن، وفي الآيات تأصيل الحكم الشرعي بين المسلمين في الحقوق والدفاع عن المعتدى عليه، وكذلك الأمر بإقامة العدل بدون مصانعة، وفي الآيات أيضا التحذير من اتباع الهوى والأمر بالبر والمواساة وأداء الأمانات. مع القرآن. ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة مع القرآن وأهل القرآن وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وفي برنامج مع القرآن. فقرة التالية هي ضيف الحلقة، ونرحب بضيفنا الكريم وهو فضيلة الشيخ معنا الآن. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ خالد. حياك الله، بارك الله فيك. ما أحببت أن أقدم اسمك حتى تكون أيضا يعني للمستمعين الكرام أنت تقدم الاسم وأنا سم اسم الكريم الشيخ عبد العزيز بن عوض القرني. الله يحفظك. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. إذا الشيخ هو عبد العزيز بن عوض القرني، إمام وخطيب جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حي الريان في مدينة الرياض، وهو حاصل على ماجستير في القرآن الكريم وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قرأ على الشيخ حسين غشيش ومن سوريا بروايتي شعبة وحفص بعض القرآن. نال إجازة في القرآن الكريم كاملا بروايتي شعبة وحفص على الشيخ عادل الكلباني، قرأ أيضا على الشيخ محمد عبد الغفور من مصر قرأ عليه نصف القرآن.